وقال لأنه حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتسود على سيدة فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حق الزوجة الخلع، فهل هذا صحيح وما هو الخلع؟ ليس بالصحيح الإسلام. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما قصة فاطمة قصة خاصة، خصوصا فاطمة لما أراد علي يتزوج بنت أبي جهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تشتري بنتي وبنت أبي جهل، إنه يجيبني ما يغيبها وإنها براءة مني، فهذا شيء خاص بفاطمة رضي الله عنها. وإلا فالزواج جائز بثنتين وثلاث وأربع، وليس للزوجة الأولى أن تعترض إلا إذا كان شرطت عليها لا يتزوج عليها، فالمسلم على شروطه. وأما إذا أحب يتزوج ويعدل ويقوم بالواجب فلا بأس، ثنتين أو ثلاث وأربع. نعم. الخلع ما هو الخلع؟ الخلع الطلاق على مال، هذا الخلع. المخالعة كونها تعطي مال حتى يفارقها، كما الفداء إذا تخالع أعطته مال ووافق على أن يخلعها أن يطلقها فهذا سمى خلع، سمى الطلاق على عوض. قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، صار بينها وبينها شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عن حديقته؟ قال النبي قالت نعم، فقال النبي لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا يسمى الخلع، وهو المراد في قوله فلا جناح علينا فيما افترت به. نعم. الخلع بفتح الله، الخلع بالتسكين، والخلع ضم خاء وكسر تسكين اللام، خلع يخلع خلعا بالفصل بالفتح، ويقال للعمل خلع وفداء ومفادات. نعم. صلوا علي، وإذا صليتم علي فصلوا على المرسلين. ما أعرف الحاصل، أقول ما أعرف الحاصل صحيح. أنت يا شيخ وبعض طلبة العلم أنه صحيح. ما أتذكر الآن. لو دوروا هذه موضوع طرق جزاك الله خير. ورونا نشوف. الجيد منكم يجمع طرق. نعم. السنة يا شيخ في قص الشارب هل الإطار أو أنه يحلق؟ السكة السنة هل إحفاء؟ أحفو الشوارب. بقص. السترة أحسن الله إليك هل هي واجبة؟ سنة مؤكدة للفرد والإمام بس. طيب الثلاثة الذين يقطعون الصلاة إذا قطعوا إذا مروا أمام الشخص يستأنف من جديد؟ أيه، إذا كانوا غريب منها وبين السترة وهو إمام أو غريب. أما المأمومون ما يضرهم، لو مروا بين أيدي المأموم ما يضرهم، يستأنف من جديد. نعم. ثبت أن صلاة الإمام صلى من غير سترة؟ نعم ثبت. نعم. لكن في هذه الحالة الإنسان يصلي بعد الأحيان دون سترة؟ نعم لأن الرسول في بعض الأحيان صلى بغير سترة. ممكن الإنسان يصلي دون سترة أيضا إذا ما تيسرت السترة، لكن السترة أفضل. نعم. صلى الله عليه.